أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، وأعظم الله لك الأجر بمصيبة جدك الحسين الشهيد. جعلنا الله تعالى معك من الطالبين بثأره. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذه الليلة بمناسبة ما كان عليه الحسين في ليلة عاشوراء وفي يوم عاشوراء. عندما نراجع المقاتل نلاحظ أن هنالك نعم حركتين شبيهتين في ليلة عاشوراء وفي يوم عاشوراء. صحيح أحداث هذه الليلة ويوم عاشوراء أحداث مبكية، المؤمن هذه الليالي والأيام متفجع بذكر الحسين عليه السلام. وقبل أن أكمل الحديث، الإنسان يعلم شدة ولائه من شدة حزنه في خصوص هذه الليلة وغد. إذا وجدت في قلبك حزنا عميقا اعلم أنك على نهج أئمة أهل البيت الذين كانوا إذا دخل يوم العاشر وليلة العاشر اشتد حزنهم إلى درجة نحن لا نتعقلها. بعض الموالين من كبار المحبين سمعنا عنهم بأنه في هذه الليالي والأيام خصوص أيام شدة المصيبة تقريبا كان يفقد شيئا من توازنه. شدة المصاب تجعله نعم في وضع غير طبيعي، المصاب جلل عظمت في السماوات والأرض. وقد قلنا أكثر من مرة أن بعض الملائكة نعم شعث غبر إلى يومنا هذا، المصيبة عظيمة. وإمامنا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه يقيم عزاء جده ويذكر جده كما نعلم في الزيارة الناحية صباحا ومساء. بعد هذه المقدمة أقول جانب المصيبة هذا ينبغي أن يعطى حقه كما ينبغي، ولكن تعالوا الليلة ندخل خيام الحسين عليه السلام لنرى ماذا يجري هذه الليلة، ما هو الحدث المهم. في النهار يبدأ القتال، نعم ما جرى في يوم عاشوراء تسمعونه وستسمعون، ولكن هذه الليلة محور الأمر، هذه الليلة عبادة الله عز وجل. كان لهم دوي كدوي النحل بين راكع وساجد وقائم وقاعد. هذه الليلة كانت لهم ليلة عبادة، وعلى رأس العبادات الصلاة بين يدي الله عز وجل في يوم عاشوراء، ذلك الذي ذكر الإمام عليه السلام بوقت الصلاة وأبدى شوقه إلى الصلاة. الإمام ما كان أقل من أصحابه في الشوق إلى الصلاة، قال نعم يعني هذه أو هذا أول الوقت، أول وقت صلاة الظهر في يوم عاشوراء. أحدهم باسم سعيد بن عبد الله الحنفي كان من الذين وقفوا أمام الإمام في صلاة الخوف. صلاة الحرب لها كيفية خاصة، تنقل الروايات كان يتمايل يمينا وشمالا، يبدو كان أمام الحسين عليه السلام يمنع منه السهام. عندما انتهت صلاة الحسين عليه السلام انتهت حياة هذا المقاتل، هنيئا له قتل دفاعا عن صلاة الحسين لا عن ذاته فقط. نعم قتل دفاعا عن صلاته، وجد وفي بدنه كذا من السهام، هنيئا لهذا الذي قاتل أمامه صلوات الله عليه. ننتقل إلى حياة أبيه المرتضى صلوات الله عليه، ستعرفون بعد قليل موضوع حديثنا هذه الليلة وهو موضوع مهم. نحن هذا الحديث جعلناه دورة من الدورات، الآن لا أتذكر أسبوع 10 أيام، ولكن نحاول هذه الليلة أن نضغط الكلام في ليلة. أنتم تسمعون عن ليلة الهرير، ما هي ليلة الهرير؟ الإمام في معركة الصفين كان القتال متواصلا لليالي وأيام، قتال مستمر. وأما ليلة الهرير فتقريبا كان الليل كله ليلة قتال، يبدو من أول الليل لآخر الليل والجيشان ملتحمان، جيش الإمام وجيش الشام، وهي المعركة التي قتل فيها عمار بن ياسر. ليلة الهرير سمي ليلة الهرير لأن كان أحدهم يهر على الآخر، يهاجمه بصوته، بتعبيرنا اليوم نعم قتال فيه اشتباك وجها لوجه لا من بعيد. وإذا بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في ليلة الهرير يأخذ جانبا مكان ما ليصلي صلاة الليل، هذا درس ماذا؟ إذن هذا مثال للصلاة. في معركة أخرى كان علي عليه السلام ينظر إلى السماء، يقول له ابن عباس يا أمير المؤمنين ماذا تفعل؟ قال أراقب وقت الصلاة. قال في المعركة وأنت تراقب السماء؟ قال على ما نقاتلهم؟ نقاتلهم على الدين على الصلاة. هذا أيضا موقف أمير المؤمنين عليه السلام، وأنتم تعرفون أنه توج حياته المباركة بالصلاة بين يدي الله عز وجل، ولد في البيت وقتل في بيت من بيوت الله عز وجل وهو بين يدي ربه. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أمضى ثلثي عمره، عمره الشريف 63 سنة بين مكة والمدينة، 40 سنة كان نعم يعبد ربه. وأنا أعتقد أن في ذلك الغار كان فيه ما فيه من الأسرار. صحيح الشريعة لم تنزل بكاملها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له خلواته في ذلك الغار. تصوروا غار هذه الأيام، معظم الحجاج والمعتمرين لا يذهبون إلى غار حراء لارتفاع المكان، يخافون من السقوط وغيره، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم كأنه كان مسكنا له، روحي له الفدا. في ظلمة الليل وفي ذلك الغار ماذا كان يعمل؟ 40 سنة وعمره في 40، الآن بعث بالنبوة. أو علمتم ما هو موضوع حديثنا هذه الليلة؟ موضوع الحديث كيف نصلي صلاة معراجية. الذي يحضر هذه المجالس طبيعي جدا أنه خارج دائرة تارك الصلاة. واقعا أنا لا أدري، لا أريد أن أبالغ في الكلام، الذي يترك الصلاة تارك الصلاة نعم لا أقول هو كافر، لم يقل أحد بكفره، ولكن في حد الكافر. هذا الإنسان لا قيمة له في الوجود، إنسان تعطيه دينارا 10 دنانير لا يملك إلا أن يقول لك شكرا، تعطيه قطع من الحلوى يقول لك شكرا، إذا ما قال تقول ما أكثر سوء أدب فلان، ما أقبحه، أعطيته 1000 دينار لم يشكرني شكرا واحدا. الذي لا يصلي أن تنظر ماذا وزنه، أعطي نعمة الوجود، كان نعم لطف قدر رب العالمين، جمله حسنه شق سمعه بصره، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الآن صار ما صار، وإذا به يترك صلاته الواجبة. لا كلام مع هؤلاء. واقعا في ساعة الاستجابة لا تنسوا الذراري، قولوا يا رب لا تجعل في ذرارينا إلى يوم القيامة تارك صلاة أبدا، لا تجعل فيهم أحدا من أعداء أهل البيت ومن تاركي الصلاة. وهذا دعاء لا أدري، البعض قد لا يستسيغ، ولكن البعض يستسيغ عندما تعطى وليد طفل صغير، قل يا رب أرجوك هذا الولد إن لم يكن في علمك وتقديرك ممن يرفع رأسي يوم القيامة لا حاجة لي به، أنت تصرف، لا أدري ماذا تعمل. واقعا كارثة، إنسان يعطي عرق جبينه لإنسان، لمولود، لولد رب العالمين يبغضه، رب العالمين لا ينظر إليه، ما لك وهذا. المهم، حديثنا هذه الليلة حول في هذه الدقائق الباقية، نريد أن نصلي صلاة معراجية. هناك صلاة ظاهرية، مع الأسف البعض حتى لا يتقن هذا الظاهر، هذا الهيكل، هذا الجسم الذي لا روح له، طبعا للبعض حتى الهيكل هيكل ناقص، البعض يعتمد على لغته، يقول أنا عربي اللسان، عندما تقول له اقرأ سورة الفاتحة لا يفرق بين الضاد والضاد، يقرأ سبحان ربي العظيم كما يقول غير المغضوب عليهم، أين الفارق؟ هذا حرف وهذا حرف. نعم، وقد يستنكر وقد يغضب، يقول تتهمني بالعجمة، أنا عربي اللسان أبا عن جد، ليكن يوم القيامة يأتي الرجل ويقول لا نقبل منك صلاة واحدة، أنت ما كنت جاهلا قاصرا، كنت جاهلا مقصرا، راجع الرسالة العملية. الفقيه يفرق بين الجاهل القاصر، إنسان في أدغال الأمازون أين، وإنسان في بلادنا أين، صباحا ومساء يسمع كلمات الله تتلى عليه، هذا جاهل قاصر. هذه الأيام أنا أستبعد حقيقة الكثيرون هذه الأيام يوم القيامة لا يعذر بجهله، يأتي العبد هكذا في النصوص، يأتي العبد يقول يا رب، رب العالمين يريد أن يعاقبه أو يعاتبه، يقول يا رب ما علمت، أنا كنت جاهلا، أو تعلم ما هو الجواب؟ الجواب المفحم من رب العزة والجلال، يقول هل لا تعلمت، كنت جاهلا صحيح، ولكن هل لا تعلمت، ليس السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقه مضمون كلام إمامنا الصادق عليه السلام. أولا أن نعلم أوليات هذه الصلاة التي نصليها. بعض الأوقات يأتينا إنسان من حمائم المسجد في الصف الأول مثلا سنوات يصلي، يسأل سؤال نجيبه، وظيفتنا أن نجيب، ولكن أقول يا ليت شعري، لما سألت هذا السؤال، هذا السؤال يليق بك، يسأل عن الأمور، لا أقول البديهية، عن الأمور التي حقيقة لا ينبغي أن يجهلها صاحبها. إذن الخطوة الأولى في الصلاة المعراجية أن نتقن ظاهر هذه الصلاة لنخرج من حد تارك الصلاة. وأنتم تعرفون إخواني أن من أتى بصلاة ناقصة فقهيا، الآن ما وصلنا إلى روح الصلاة وإلى الآداب الباطنية، من أتى بصلاة ناقصة بأركانها أو أجزائها. هذا مثله كمثل إنسان قلت له جئني بشيء مركب، الآن جئني بدواء، هذا الدواء فيه أربعة أجزاء، لو أنقصت منه جزءا أو جزئين هذا الدواء لا يؤثر أثره. إنسان يقول ائتيني بسيارة أركبها، تأتيه بسيارة ليست لها عجلات، ليس فيها محرك، هذا ناقص، لا بد من اجتماع الأجزاء. الصلاة الصحيحة المقبولة بل المجزية، الآن كلمة المقبولة نسحبها مؤقتا، الصلاة المجزية التي تسقط عنك التكليف، الصلاة التامة بأركانها وشرائطها، هذا أولا. الآن كيف نعرف هذه الصلاة؟ نراجع الكتاب، الرسالة، المسائل المنتخبة وغيرها. حقيقة بحث الصلاة لو جمعناها بأسئلتها المهمة بأركانها وأجزائها افترض أنها 50 صفحة، تتعلم هذه الصفحات ماذا يضرك. أما حديثنا عن الصلاة المعراجية، الآن أتقنت الصلاة من أولها إلى آخرها، قراءة عربية خاشعة مرتلة لا كلام فيها، الأجزاء والشرائط بتمامها وكمالها، أخذت زينتك عند الصلاة، تطيبت بالطيب. وبالمناسبة واقعا يوم القيامة الإنسان يتحسر على هذا العرض المغري، من صلى متطيبا نعم صلاته ب70 ضعف، قطرة من الطيب لا تسوى 100 فلس، وإذا بك يوم القيامة تعطى 70 ضعفا. قلناها بالمناسبة، الآن صليتها بالطيب وغيره، بالثياب النظيفة النقية إلى آخره، الآن نريد أن نبعث روحا في هذه الصلاة. أنت الآن ما قمت به مثله كمثل هيئة آدم، رب العالمين خلق آدم من التراب، من الطين، من الحمأ المسنون، هذه مراحل خلقة آدم. آدم عندما كان طينا هل أمر بالسجود له؟ عندما كان صلصالا من حمأ مسنون هل أمر بالسجود له؟ متى أمرت الملائكة بالسجود؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. آدم قبل الروح لا قيمة له، طين كباقي طين الأرض، ولكن إذا نفخت الروح أصبح مسجودا للملائكة، قعوا له ساجدين. هنا البعض يستنكر، بالمناسبة نقول قوس واحد هذه الليلة، يقول لماذا تقدسون ضرائح أئمتكم مشاهدهم؟ نقول التقديس إذا كان بأمر الله عز وجل ما المانع منه؟ آدم صار مسجودا للملائكة فقعوا له ساجدين، ما الضير، ما المانع، هو الآمر هو الناهي، أمر بالسجود لآدم. الذي يستنكف عن تقديس أهل البيت بأمر الله عز وجل مثله كمثل إبليس، إبليس استنكف لم يستوعب الأمر، كيف أسجد لآدم وهو قد خلق من الطين وأنا خلقت من النار؟ وهذا الموجود اللعين، هذا الموجود الإبليسي، واقعا عندما نقرأ تاريخه السابق الإنسان يخاف منه. عندما يأتي مجرم في بلد ويقال هذا المجرم هكذا جرائمه، الإنسان يخاف أن يدخل هذا المجرم بيته، إذا دخل ماذا سيصبح؟ إبليس. هكذا في بعض العبارات أن عيسى عليه السلام، بالمناسبة نقول حتى نعلم نعم قبح عدونا إبليس الذي يجري فينا مجرى الدم في العروق، عيسى عليه السلام يقال أن اقترح على إبليس أن يتوب إلى الله عز وجل، فتح له باب التوبة. تعرفون المسيح عيسى عليه السلام معروف بالتسامح كذا، باللين، باللطف. المهم اقترح على الله عز وجل، صار وسيطا، أو هكذا نقول صار وسيطا لتوبة إبليس. ماذا جاء الأمر الإلهي؟ جاء الأمر نعم نقبل توبته. هل يعقل؟ هل يعقل قبول توبة إبليس بعد سنوات من إغواء بني آدم؟ نعم نقبل توبته، ولكن بشرط. ويا له من شرط سهل، جاء الخطاب أنه اذهب على قبر آدم، أنت الآن ما سجدت له حيا، الآن أسجد له ميتا نقبل منك. أو تعلمون ماذا كان جواب هذا المستكبر اللعين؟ قال لا، أنا ما سجدت له وهو حي، أسجد له وهو ميت، لا يكون هذا. انظروا إلى هذا العنيد، إذا أراد أن يغوينا ماذا يعمل؟ الآن كيف نصلي هذه الصلاة؟ أولا إخواني، الصلاة بحاجة إلى الشوق فيما تبقى من الوقت. في الآن هذا الوقت القليل لا أدري هل يسع أو لا يسع، على بركة الله لنزول الرحمة، ورب العالمين إن شاء الله يعطينا المدد. زين المجلس بذكر محمد وآل محمد. الصلاة بكلمة واحدة لقاء مع رب العالمين. الصلاة ليست من الطقوس، مع الأسف البعض منا يتعامل مع الصلاة ومع المسجد كتعامل النصارى مع كنائسهم، طقوس نقوم بها بشكل لا واعي لا توجه فيه، ونعتقد أنها هذه هي الصلاة. الصلاة اللقاء، واللقاء ليس لقاء بدنيا، بدنك بماذا يلتقي؟ لا يلتقي بشيء. الصلاة لقاء الروح مع من؟ مع جهة القدس. أنا لا أقول لقاء الروح بالله عز وجل، أقولها بشكل مخفف، أقول لقاء الروح مع جهة القدس الإلهي. هذا اللقاء يحتاج إلى ثلاثة أركان، كونوا معي جيدا هذه الليلة. نريد أن نتأسى بأصحاب الحسين عليه السلام لنكون على علقة وعشق بالصلاة كعشق الحسين بالصلاة هذه الليلة ويوم غد، وعشق أمير المؤمنين لصلاة الليل في ليلة الهرير. المهم هنالك أركان ثلاث: الشوق والأدب والالتزام. اللقاء مع الله عز وجل في الصلاة بالمعنى المجازي طبعا يحتاج إلى شوق أولا. الذي لا يشتاق إلى الصلاة عنده الصلاة واقعا أمر ثقيل، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بعض الناس من المستعد أن يمشي ساعة ذهابا وإيابا ولا يصلي، مع أنه الذهاب والإياب فيه جهد عشرات الركعات، ولكن عندما يقف، وأنا التقيت بأحدهم واقعا كارثة، أحدهم كان على مستوى راقي من الإيمان، أنا كنت أضبطه في بعض صفاته لا أفصل أكثر من هذا، كان مغبوطا عندي، شاب على درجة عالية، كانت له بعض الأمور الغريبة أيضا، يبدو رب العالمين أعطاه بعض الحلاوات المعنوية إن صح التعبير، ولكن ارتكب بعض المخالفات الكبيرة. ليس فقط سلب منه ما سلب، الذي سلب سلب، واعترف لي بعد فترة التقيت به، يقول أنا أريد أن أصلي، أقف على سجادة الصلاة لأصلي فلا يمكنني أن أصلي، كأن هناك يد تدفعني للصلاة لا يسمح لي، كأن هنالك شيء لا يسمح لي أن أصلي لربي. بعض الناس في جوف الليل يستيقظ كذا مرة، يذهب طوال الليل يأكل يشرب يقضي حاجته غيره، فإذا سمع المؤذن للصلاة يعيش بثقل عجيب غريب. يفهم من بعض الروايات أن الشيطان يتلاعب بالإنسان وقت النوم، نعم يقعده عن صلاة الفجر. وحقيقة من لا يصلي صلاة الفجر صحيحة للإنسان لا يعاقب يوم القيامة، ولكن مثله كمثل هذه العقاقير المضاد الحيوي. اسأل الأطباء من يستعمل المضاد يوما ويتركه يوما ساعات ويتركها ساعات، هذا المضاد لا يؤثر أثره الكامل. روحك بحاجة إلى مضاد حيوي صباحا وظهرا وليلا. من لا يصلي، بعض الناس يصلي صلاة الظهرين قبيل غروب الشمس بوضوء واحد مع صلاة العشاءين، يعني في النهار والليل 24 ساعة له وقفة مع رب العالمين، ربع ساعة قبل المغيب وربع ساعة بعد المغيب وانتهى الأمر. هذا الإنسان يريد أن يحارب الشيطان، الشيطان بإشارة يوقعه أرضا لأنه ضعيف، لأن روحه روح على كل حال مقاومة فيها. إذن أولا لا بد من الشوق الذي لا يشتاق للصلاة، لا يمكنه أن يكون معراجيا. من أين يأتي الشوق؟ لا أدري، اعمل ما تريد. الشوق إلى الصلاة طبعا قضية مهمة، أولها ترك المعاصي والذنوب. العاصي رب العالمين لا يشتاق إلى لقائه، تاب الله عليهم ليتوبوا. الشوق من الله أولا ومنك ثانيا، رب العالمين يحبك ثم يجعلك تحبه. الذي لا يشتاق إلى الله عز وجل رب العالمين لا يشتاق إليه في غنى عنه. الشوق أولا، وثانيا الأدب. إنسان قد يأتي للمسجد صلاة الفجر يقوم من نومه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يأتي إلى المسجد ليصلي بين يدي الله عز وجل ولكن لا يلتزم بالأدب، هو جاء مشتاقا ولكن عند اللقاء ما راعى الأدب. مثل إنسان يشتاق إلى لقاء الملك يؤذن له بالدخول عليه، فإذا دخل عليه أخذ يعبث بأنفه، ما راعى الأدب، يقال له اخرج من هذا المكان أنت إنسان غير مؤدب. هل نحن كذلك في الصلاة؟ أخواني هذه الليلة أرجو أن يكون هذا التخويف تخويفا بناء، لسنا في مقام التخويف فقط والتحذير، نريد أن نبني بناء، لابد أن نقول هذا البناء لابد من هدمه حتى يأتي البناء الجديد. إنسان يقول هذا بيت جدي لا تهدموه، طبيعي الذي لا يهدم بناؤه القديم لا يعطى بناء جديدا، لابد أن تهدم ثم تبني. أقول هذه الليلة نحن في الصلاة بين يدي الله عز وجل، لو جئنا بالأركان تامة بالقراءة مرتلة بالشوق بالصلاة جماعة ونحن في مقام خلف مقام إبراهيم، أفضل من هذا بعد ما يمكن، ولكن الإنسان يكون مع ربه في حالة غير مؤدبة. تريد أن تعلم كم صلينا إلى الآن صلاة لا تليق بجلال وجهه؟ انظروا للمثال، لو أن الآن أتكلم معكم ورأيت إنسان يدير ظهره لي وينظر إلى اتجاه معاكس، ماذا أقول عنه؟ أقول هذا الإنسان لا يعجبه كلامي، هذا الإنسان يريد أن يحتج علي، يقول لا تقبل الكلام، هذه حركة احتجاجية. يسمع كلامي وقد يحدثني ولكن مستدبر، استدبرني، أعطاني ظهره، أليس هذا من سوء العمل؟ لا أقول من سوء الأدب، فكيف إذا كانت هذه الحركة مع رب العالمين؟ إنسان يصلي، أريد هذه الليلة أن نضع صلواتنا في الميزان لنرى وزن هذه الصلاة، 60-70 سنة، وهذا ديدلنا صباحا ومساء. أنت عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هب أنه غير خطاب مع الله عز وجل. الحمد لله مدح له، الرحمن الرحيم مدح له، ولكن عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، ألست تخاطب الله عز وجل، تكلمه؟ الذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين وفكره في غداء اليوم، في عشاء اليوم، وفكره عند زوجته وولده، وفكره عند البعض ينتقل إلى الصور المحرمة التي رآها البارحة. البارحة في جوف الليل الشيطان ركبه، جعله يدخل هذه الشبكة العقربية، لا العنكبوت، هي العنكبوت حيوان بريء، الشبكة العقربية. نعم، ونظر إلى ما نظر، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين استعرض هذا الفيلم بتمامه وكماله. يا لها من كارثة! هذه تسميها ماذا أنت تسميها؟ نعم، ولهذا يقول ذلك الفقيه في أرجوزته، في الأرجوزة الفقهية، تلهج في إياك نستعين وأنت غير الله تستعين، لسانك يلهج بذكر الله عز وجل وأنت مدبر عازم. إذن لابد أن نراعي الأدب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الرجل في زمانه، وأنا لا أدري كيف نقول كل من كان معه كان كذا وكذا، عندما صلى صلاته قال مضمون الرواية: نقر كنقر الغراب. أرأيتم الغراب كيف يلتقط الحب؟ البعض عندما يصلي يركع ويسجد، أنت لا تعلم ماذا يقول، في ثواني يرفع رأسه ثانية، حتى لو أراد أن يقول التسبيحات ثلاثا يحتاج إلى 3 ثواني، وصاحبنا في ثانية أو في 10 ثانية الآن مع المبالغة رفع رأسه. ما هذه الصلاة بين يدي الله عز وجل؟ إذن لابد من الأدب. ثانيا الشوق، الأدب. الآن ثالثا الالتزام بلوازم الصلاة. أنت عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، دعوني أيضا هذه الليلة محطة تخويفية ثالثة. أو تعلم أن البعض من الممكن أن يقال له، نعم ما أقوله لعل له شاهد، الآن لا أذكر هذا المعنى، يكفي هذا المقدار، إنسان يقول أنا أحبك وأنت تعلم أنه يبغضك، تسكت عنه، ولكن إذا كررها في اليوم كذا مرة، في السنوات كذا مرة، تقول يا كذاب لا تكذب، أنت لا تحبني، لأنك عندما تركتني غدرت بي، طعنتني من الخلف، تكلمت علي، اسكت، لا تقل أحبك، اعمل ما تريد، ولكن لا تدعي ما ليس لك. إنسان في حياته يعبد شهواته، يعبد ما سوى الله عز وجل، دينهم دنانيرهم وكعبتهم قبلتهم نساؤهم. هذا الإنسان اتخذ إلهه هوى، ويقول في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين. ألا تحتمل أن يقول رب العالمين يا كذاب أتكذب علي، يا مخادع أتخادعني، لماذا تقول هذا الكلام؟ ولهذا بعض الأذكياء من المصلين تخلص من هذه الشبهة تخلص لطيف، يقول أنا لا أقول إياك نعبد وإياك نستعين، أنا أقرأ القرآن لا أتبنى ما أقول، أنا إياك أعبد، أين عبادتي لله عز وجل؟ أين العبادة المنحصرة؟ إياك نعبد، يعني أعبدك حصرا، إياك نستعين، أستعين بك حصرا، المعنى أرقى من أعبدك وأستعينك. إذن يا ويلتا هذه الليلة، هذا شوقنا، هذا أدبنا، ثم أين التزامنا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا ذهبت إلى الصيدلية وقلت له أعطني دواء الصداع، أخذت الدواء لم يرفع الصداع، ثانية ثالثة رابعة تقول هذا دواء أم جس؟ ماذا أعطيتني؟ غششتني؟ أين الأثر؟ هذا ليس بدواء ترميه في سلة المهملات. أخيرا، الصلاة خاصيتها النهي عن المنكر، من لم تنهه صلاته عن المنكر ولم تأمره بالمعروف هذا الإنسان لا صلاة له. حاج في ثوب الإحرام يصلي خلف المقام في حجة لعلها الحجة الأولى، وهو ينظر إلى نساء المسلمين نظرة مريبة، ماذا تقول عن هذا الإنسان المصلي؟ يصلي في المسجد، يخرج أول نظرة إلى امرأة في الطريق، وإذا به سقط في الامتحان. قد تقول أنا بلغت من الكبر عتيا، ليست لي هذه الهفوات الشبابية. ماذا عن بعض كبار السن هداهم الله وغفر لهم إن شاء الله؟ هذا البعض أقل من القليل، يجلسون على باب المساجد عندما تسترق السمع، وإذا بهم يأكلون لحم إخوانهم. أين الصلاة المعراجية؟ أنت لا زلت في المسجد بين يدي الله عز وجل، لم تخرج من بيت الله وأنت تأكل لحم أخيك ميتا. أين المعراج؟ أين الأدب؟ أين الالتزام؟ حقيقة هذه كارثة. وإن من الصلوات لما تلف كالخرقة فيضرب بها نعم وجه صاحبها. أعوذ بالله من أن يسلمنا إلى نفسه. الحديث عن الصلاة كثير، لا ندري ماذا نقول، ولكن إجمالا قلنا هذا الحديث يحتاج إلى موسم مستقل. هذه السنة قطعا لا نصل لهذا الموسم، ولكن إن شاء الله في سنوات مقبلة قد نوفق في مكان ما لهذا الحديث. ولكن قبل أن أنهي الحديث، البعض يقول هذه الليلة سلبت منا نعم الثقة بالنفس، أحدنا هذه الليلة يكاد ييأس من نفسه. لا أبدا، مجالس أهل البيت، مجالس الحسين، هذه الليلة جئنا لنغير منهاج الحياة، لنغير جهة المسير. هنيئا لمن كان كالحر غير اتجاهه في الحياة فأصبح من الخالدين. هذه الليلة سعاب فوري، حاول أن تتقن اللحظات الأخيرة من الصلاة. يقول لا يمكنني السيطرة على الهواجس، أنا أكبر والهواجس تكبر معي، أسلم والخواطر تسلم معي، أين السيطرة على الهواجس؟ أقول لا بأس، ابدأ من نقطة، ترجع للمنزل لا سمح الله هذه الليلة وإذا بالحريق مشتعل في البيت كله، تتفرج، تأخذ جهاز الإطفاء وتطفئ النار أمام الباب، تبدأ من نقطة ثم تدخل البيت وتطفئ النار غرفة غرفة، ابدأ من نقطة ثم وسع هذه النقطة. من أين نبدأ؟ ابدأ من آخر الصلاة، عندما تسجد السجدة الثانية أطل السجود قليلا، استغفر الله عز وجل، لك العتبى حتى ترضى. البعض يسأل، قلت السؤال الذي يجعلني أتأذى من البعض، يقول أنا في السجود وفي الركوع أدعو ربي، هل هذا فيه إشكال؟ هذا السؤال يقال. يقول أنا في الركوع أدعو، وإذا دعوت هذا مبطل، أي وجه للبطلان؟ المهم في السجدة الأخيرة اقرأ فقرات من دعاء أبي حمزة، اقرأ فقرات من دعاء كمين، اقرأ فقرات من مناجات التائبين، تعويضا لما كنت فيه من السهو واللهو في الصلاة. ثم أتقن التسليم، استجمع نفسك حين التسليم لتخرج من الصلاة، وأنت على الأقل ختمتها بخير. ثم توجه إلى الله عز وجل بتسبيحة الزهراء عليها السلام. كلمة أخيرة، تسبيحة الزهراء أنا باعتقاد، طبعا هذه ليست برواية، أنا ما رأيتها في رواية ولا سمعتها من أحد، ولكن هكذا نعم وقع في قلبي، هذا القلب القاصر. هناك طبعا مضمون معروف ولعله رواية، أو أكيد هو رواية، وإلا لما ورد في كتبنا الفقهية أن النوافل تجبر الفرائض، إنسان في خلل في واجباته إذا صلى صلاة الليل نافلة الظهرين والعشاءين، رب العالمين يعوض، يجبر النقص في واجباته. ولكن أنا باعتقادي أن من المجبرات أيضا تسبيحة الزهراء عليه السلام. أنا لا أستبعد رب العالمين كرامة لمولاتنا فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يعوض النقص في صلواتنا. أنا عندما أرى مؤمن يقول السلام عليكم ويقوم، أقول يا حسرة عليك، يا حسرة على العباد، ما لك مستعجل، قف هني فقط، سبح تسبيحات مولاتك الزهراء، ثم قم وكل واشرب والعب وما تريد أن تعمل، لا تفوت تسبيحات الزهراء عليه السلام. هدية النبي، يقول البعض، طبعا هذه الكلمة ليست لي، لو أن الله عز وجل وجد هدية في العرش في خزائن الغيب أغلى من تسبيحات الزهراء عليه السلام لقدمها النبي إلى حبيبته فاطمة. حاول أن تلتزم بهذه التسبيحة، ولكن أيضا بتوجه إجمالي. البعض يحرك السبحة وهو لا يعلم ما لا يقول، حبة حبة، الآن انتهت الصلاة بضعفها بتقصيرها، وقل الله أكبر، الحمد لله، وسبحان الله، هنيئا لمن كان على دربهم وصلى بصلاتهم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفدائك. قلنا هذه الليلة لهم دوي كدوي النحل، ولكن كأني لسيد الشهداء وهو جالس في زاوية من زوايا هذه الخيم الطاهرة، يا دهر أف لك من خليل، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب أو طالب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وكل حي سالك سبيلي. يبدو من بعض العبارات إخواني أخواتي زينب عليها السلام كأنها أحست أنها الليلة الأخيرة. من القرائن من كلمات الحسين عليه السلام علمت بأنها هي الليلة الأخيرة. يعلم الله ماذا كان يجري في الخيام في مثل هذه الليلة. زينب عليه السلام في تمام عزها، الحسين عليه السلام صحيح كان مشغولا بالعبادة ولكنه ما غفل عن أخته. العباس كأني به بين وقت وآخر وهو ينظر إلى خيمة زينب، ما حال هذه الأخت، وهو يتذكر الليلة اللاحقة. هذه الليلة زينب مدللة، أبناء أخيها القاسم في جامع، علي في جامع، ولكن ماذا عن الليلة الآتية؟ سيأتي في الليلة القادمة. تريد زينب أن تركب الناقة فلا تجد من يركبها، تنظر يمينا وشمالا فلا ترى منهم أحدا. هذه مصيبة غد نذكرها، ولكن الليلة وغد ما هي الأعضاء، ما هي الحوادث الكبار؟ في مثل غد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يكفي هذه الليلة أذكر هذه المصيبة. ومن أراد أن يبدي شوقه حزنه رثاءه للإمام فليرسل دمعته، نادى بأخوه، نادى بأخته زينب: يا زينب، يا سكينة، عليكن مني السلام. مصيبة غد نقرأها الليلة، لا بأس، نريد ليلة عاشوراء أن نذرف دمعة سخية عليه. أنا لا أدري هذه الكلمة ماذا عملت في نفوس الهاشميات، في نفوس العلويات. علمنا بأنها الساعة الأخيرة. الحسين عليه السلام ودعهن، لاطفهن، لا أدري، على القاعدة قبل سكينة في ذلك المنزل، عندما إمامنا عليه السلام واسى حميدة ابنة مسلم، كأنه أراد في مثل هذه الليلة وغد أن يعوض ابنته سكينة. توجه للميدان، قاتل قتال الأبطال، ولكن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه: كن معي. فقرات هذه الليلة: المؤمن لا يحتاج إلى كثير تذكير بالمصائب، ضعف على القتال. من الصباح والإمام يحمل جثث القتلى، من الصباح وإمامنا يقاتل القوم، ضعف عن القتال. وقف إمامنا ليستريح ساعة. ماذا جرى؟ أنتم تعرفون ماذا جرى. وإذا بلعين أرماه بحجر أصاب جبينا، ذلك الجبين الذي طالما سجد لله عز وجل رفع ثوبه ليمسح الدمع عن وجهه. أجركم الله أيها المحبون، بان صدره، بان قلبه، وإذا بلعين آخر رمى قلب إمامنا. آه آه، وويلا، إمامنا سقط إلى الأرض مناديا: بسم الله وبالله وفي سبيل الله، إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك. إمامنا الحجة يصف هذه اللحظات قائلا: تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة بغواترها. ماذا جرى على إمامنا؟ قد سكن للموت أنينه، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. الميت في اللحظات الأخيرة يمد رجلا ويقبض أخرى، ولكن إمامنا لم يكن يقبض رجلا وأخرى في الثرى، وإنما بدمائه الزاكية جاء جميعا جميعا جميعا شاركوا إمامكم قائلين السلام على الشيب الخضيب. متى تخضب الشيب عندما رماه ذلك بحجر زجر الدم على شيبته. السلام على الخد التريج. متى تترب خده عندما سقط من الفراش وتوسد رضا وأكرملا. السلام على الدماء السائلات. السلام على النسوة الباكيات. السلام على الشفاه الذابلات. شفاه ذابلة كثيرة في أرض كربلاء. ولكن من الشفاه الذابلة شفاه الرضيع الضامي. جاءوا برضيع أمامنا ليذكرنا برضيع الحسين الضامي. أخذه الإمام قال لهم يا قوم أما ترونه كيف يتلظى عطشا. بينما الإمام يكلمهم وإذا بلعين وضع سهمه في قوسه رمى الطفل. وأنا ماسك بهذا الرضيع أتذكر حال إمامنا كيف كان حاله عندما اختلط دمه بقماطه. يقولون هذا الرضيع مد يده واعتنق أباه الحسين ومنعطف أهوى لتقبيل طفله. فقبل منه الطفل من قبل من حرام. كلمة أخيرة وأخونا يكمل. تحير ماذا يعمل برضيعه وإذا بمناد ينادي دعه يا حسين دعه يا حسين فإن له مرضعة في الجنة. ألا رحم الله من نادى وحسينا وحسينا يوجه خطابه إلى شيعته إلى محبي مهجة الزهرة على الغبر يطوح والنتايا. صدع الجلمد وصايا اللي بدا شيعتي نصب المآتم والعزل مصيبتي. واذكر التعفير خدي بالتراب وذبحتي. لا شربت الماء ذكرون العطش فت مهجتي. واقصدون الكربلاء والكل يسجب عبرته. لا تشوفوني يا شيخ على الثرى مرمي طريح. خدمت والست رايب والدمى مني تسيح. شمع ضيد وشم ولا يد لي قضى قبلي ذبيح. واحد يظل بالشريعة واحد احمل جثته. صدق يا حسين أردن اشدك يا غريب الغاضرية، صدق يا حسين أردن اشدك يا غريب الغاضرية، اللي يجري عليك خويا بكربلا ويجري علي، اللي يجري عليك خويا بكربلا ويجري علي، وحسينا وحسينا وحسينا جوابك، وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسين، صاحت الليلة العقيلة بكربلة تنشد أخوها، صاحت الليلة العقيلة بكربلة تنشد أخوها، من إجا وعباس يمها هالمسية يودعوها، لطمت على الهام زينب تجذب الون اسمعوها، ضيعوني بصيح اخوتي بكربلة هاي المسية، ضيعوني بصيح اخوتي بكربلة مسية، وحسينا وحسينا وحسينا وحسين وحسينا وحسينا وحسينا وحسين، طاحت على حسين تنحب والقلب زايد لهيبة، طاحت على حسين تنحب والقلب زايد لهيبة، صدق يا مظلوم باشر تزحف علينا الكتيبة، صدق أنصارك ضحايا توقع بحر التريبة، كربلا تبقى غريبة وحالك سيوف الأمية، كربلا تبقى غريبة وحالك سيوف الأمية، وحسينا وحسينا وحسينا وحسين جوابك، وحسينا وحسينا وحسينا وحسين، صدق يا ابن أمي شبيه المصطفى أنظر مصاب، صدق يا ابن أمي شبيه المصطفى أنظر مصاب، جسمه يتقطع وليلة تسبح بصوته مصاب، صدق يا ابن أمي شبيه المصطفى أنظر مصاب، جسمه يتقطع وليلة تنفجع وصفه بشبابه، صدق عريس الطفوف يصير من دمه خضابه، صدق عريس الطفوف يصير من دمه خضابه، رملة تتحنى بدمه وشمعته الدمعة جرية، رملة تتحنى بدمه وشمعته الدمعة جرية، وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا، بعد صدق آخر ليلة هذي بالفضل عيني تشوفه، صدق آخر ليلة هذي بالفضل عيني تشوفه، صدق باشر عالشريعة خويا تتقطع شفوفه، صدق باشر عالشريعة خويا تتقطع شفوفه، بالعمد يفضخ جبينه وبالسهم ينطف شوفه، بالعمد يفضخ جبينه وبالسهم ينطف شوفه، ينكسر ظهرك عليه وانا ابقى بلا حميه، ينكسر ظهرك عليه وانا ابقى بلا حميه، وحسينا وحسينا وحسينا جوابك، وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا. صدق آخر ليلة هذي بالفضل علي تشوفه، صدق باشر على الشريعة خوية تقطع شفوفه، صدق آخر ليلة هذي بالفضل علي تشوفه، صدق باشر على الشريعة خوية تقطع شفوفه، بالعمد يفضخ جبينه وبالعمد ينطفي شوفه، بالعمد يفضخ جبينه وبالسهم ينطفي شوفه، ينكسر ظهرك عليها وانا ابقى بلا حميه، ينكسر ظهرك عليها وانا ابقى بلا حميه. وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا أرد أسألك يا خليص وهالسؤال بقلبي حسرة، أرد أسألك يا خليص وهالسؤال بقلبي حسرة. شو عندك يا زينب؟ حين تتعنى لعزاك وتطلب العبد الله قطره، حين تتعنى لعزانا تطلب العبد الله قطره، صدق عبد الله رضيعك بالسهم ينقطع نحره، صدق عبد الله رضيعك بالسهم ينقطع نحره، صدق باشر حرمه لا يسقيه من دم المنيه، صدق باشر حرمه لا يسقيه من دم المنيه. وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا. أرد أسألك يا خليص وهالسؤال بقلبي حسرة، أرد أسألك يا خليص وهالسؤال بقلبي حسرة، حين تتعنى العزامة تطلب العبد الله قطري، صدق عبد الله رضيعك بالسهم ينقطع نحره، صدق عبد الله رضيعك بالسهم ينقطع نحره، صدق باشر حرمه لا يسقيه من دم المنيه، صدق باشر حرمه لا يسقيه من دم المنيه. وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا من تودعنا يا خويا صدق نورك نفقدنا، من تودعنا يا خويا صدق نورك نفقدنا، صدق وحدك خويا صدق وحدك تبقى خويا بكربلاء من الأسنة، من تودعنا يا خويا صدق نورك نفقدنا، صدق وحدك تبقى خويا بكربلاء من الأسنة. صدق راسك بالحجر ينصاب والدم يجري منه، صدق راسك بالحجر ينصاب والدم يجري منه، والشبد من خرج ظهرك بالسهم تطلع يا خيا، والشبد من خرج ظهرك بالسهم تطلع يا خيا. وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا لا تشقوا لآل فهر قبورا، وحسين والقلب لا إقمار. هذه الأبيات قلما تقرأ في مجلس الله وترق له القلوب حق ألا تكفده علويا بعدما كفنا الحسين البواري هتكوا عن نسائكم كل خدر هذه زينب على الأكوار طقطق الروس إن رأس حسين حملوا في مثل غد حملوا فوق القنا الخطاري بأبي المهموم حتى مضى بأبي العطشان حتى قضى نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اشف مرضانا اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا اللهم من كان في جمعنا هذا الليل من ذكر انثى الكثيرون يلتمسون الدعاء في هذا المجلس وفي غيره استحضر حوائج إخوانك المؤمنين وأخواتك المؤمنات قبل أن نقرأ دعاء الفرج هذه الآية ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه الآن ندعو لفرج المضطر كلنا نقف للدعاء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين قبل أن نختم المجلس توجه إلى جهة كربلاء عن يمينك توجه إلى الحسين عليه السلام نريد هذه الليلة في ليلة عاشوراء بعد أن بكينا على مصائبه نقول يا أبا عبد الله كم كان بودنا الليلة أن نكون بجوار قبرك ترجع الليلة إلى المنزل ترى الفضائيات كيف تبث صور المعزين بين الحرمين هنيئا لهم وطوبى لهم ونحن من هذا المكان البعيد نقرأ هذه الفقرة من دعاء التوسل يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم تقبل منا أنك أنت السميع العليم وفقنا في هذه الليالي للبكاء والإبكاء على الحسين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين فردا فردا الفاتحة مع الصلوات.